والتوراة والإنجيل وغيرها أنها فيض يفيض على العبادة وعلى المخلوقين وهي معاني نفسية، ثم يترجمها إما الملك وهو جبريل وإما الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، فإذا ترجمت سميت بحسبها. فإذا كانت هذه المعاني باللغة العبرية سميت توراة، وإذا كانت هذه المعاني باللغة العربية سميت قرآن، وهكذا فزعموا أن الله عز وجل لا يتكلم على الحقيقة. والمقصود بالحقيقة هنا أنهم أنكروا الكلام لله عز وجل حتى فيما يليق بجلاله. والسلف يقولون أن الله متكلم حقيقة لأن الله لا يتكلم إلا بحق ولا يصف نفسه إلا بحق. الله عز وجل حينما قال وكلم الله موسى تكليما فلا بد أن يكون هذا حقيقة، والحقيقة على ما يليق بجلال الله. وما توهمه من معنى الكلام الذي يتوهمه الناس في أذهانهم من كلام البشر أو كلام المخلوقات فهو لا يمكن في حق الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء. إذن معنى أنكروا حقيقة الكلام أي أنكروا أن الله يتكلم على الحقيقة، إنما فسروا كلام الله عز وجل بتفسير يؤدي إلى القول بأنه مخلوق وأن الكلام هو ما يخلقه الله بالعباد. نعم. أما الكلام عن خالد بن عبد الله القصري فهو مما اختلف أو خالف فيه أهل الأهواء أهل السنة في كل العصور وإلى يومنا هذا، لكن في العصر الحاضر نجد بعض المثقفين من المسلمين الذين قد لا يتهمون بهوى أو نزعة استراخ، لكن لجهلهم وقلة اطلاعهم على أقوال السلف خاضوا فيما خاض فيه الأولون في اتهام خالد بن عبد الله القصري وأمثاله بأن قتله للزنادقة ولرؤوس البدع والأهواء كان لغرض سياسي، وهذا نوع من تفسير القلوب والنيات لا يجوز. وهذا قول قال به معاصرون من الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، ثم صار سمة لأهل الأهواء دائما. لكن أن يقع فيه طوائف من أبناء السنة هذا مما لا ينبغي السكوت عليه، وينبغي التنبيه عليه والتحذير من المجاراة للمبطلين وأهل الأهواء. خالد بن عبد الله القصري رحمه الله أمير من أمراء العراق، كان عنده شيء من القسوة والظلم وليس ممدوحا في جميع خصاله، وإن كان جوادا كريما وله غيرة على دين الله عز وجل لكن له خصال مذمومة، وقد يكون عنده شيء من النصب أي القول في علي بما لا يليق، قد يكون هذا وقد نسب عنه وقد لا يثبت، لكن ومع ذلك لا يلزم من كونه غيورا على دين الله عز وجل أن يكون سويا من في جميع جوانب حياته وخصاله. وهذه قاعدة في جميع الولاة في تاريخ الإسلام، أنه لا يلزم من كون الوالي قوي في الدين ومجاهد في سبيل الله وأن يكون حامل حمل العقيدة، لا يلزم منه أن يكون على سمت أهل الورع والتقوى والصلاح من كل وجه. وأظن عدم إدراك هذه المسألة هو الذي أوقع بعض شبابنا في الخلط، وظنوا أنه ما دام هكذا عنده شيء أو اتهم بشيء من الظلم والمعاصي أنه لا يليق أو لا يمكن أن يكون قتل هؤلاء الزنادقة تدينا إنما قتلهم سياسة. أقول هذا لا يجوز. السلف الذين عاصروه والذين بعده إلى يومنا هذا ما قالوا هذا القول، لأنه حق على القلوب والنيات، ولأنه أيضا يعد من مجاراة أهل الأهواء والقول بقوله. فإذا قتله لمثل الجعد كان بناء على فتوى أهل العلم، وإذا كان مثل هذا القتل يخدم الوالي فهذا أمر آخر لا دخل له في هذه المسألة وأمر مظلوم لا ينبغي أن نبني عليه أحكام. وهذا يشمل كما قلت خالد بن عبد الله القصري وغيره ممن تصدوا لأهل الأهواء وعندهم بعض الخصال غير المحمود، فإنهم يحمدون على ما فعلوا، قد تكون قوتهم في نصر الحق من التأييد لدين الله عز وجل كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. أخذ هذا الباب عن جعجعة وصفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وضرب في هنا أيضا مسألة مهمة، هذه أيضا تشبه ما سبق، أي الحكم على سلم بن أحوز، لأنه قتل كثير من الزنادقة، قد قتل هذا الرجل وغيره، وقد قتل الجهم، ولا شك أن الجهم فعلا حينما قتل كان قتل على إثر خروجه على الأئمة، ولهذا فرح بعض أهل الأهواء قديما وحديثا وبعض الذين تأثروا بهم بهذه المناسبة، فجعلوا مثل هذه الظواهر أي قتل هؤلاء من رؤوس البدع يكون بأسباب سياسية. أنا أقول فعلا الجهم خرج، وأن من أسباب قتله خروجه، ومن أسباب قتل قوله بالتجهم أيضا، اجتمع الأمران، من أسباب قتله أنه خرج عن الأئمة، وأنه أيضا كان جهميا كما هو معروف، أو كان جعديا على مذهب الجهم، وإن سمت الفرقة باسمه فيما بعد، أي كان معطلا، فيجوز أن يكون خاصة الجهم سبب قتل خروجه، لكن هذا أمر أيضا لا يختلف عن كونه قتل لتعطيله، وهذا يشمل أيضا جميع أهل الأهواء. أنا أقول أن من سمات أهل الأهواء أنهم يرون الخروج، فلذلك أكثرهم قتل لخروجه، وقتل أيضا لاعتقاده الخروج ولو لم يخرج فعلا، وقد يكون قتل أيضا لآرائه وعقائده. ونرجع للذاكرة قليلا إلى رجل سبق ذكره وهو غيلان الدمشقي. غيلان الدمشقي قتل لقوله بالقدر وغلوه في ذلك والتعطيل، وقتل أيضا لأنه يرى الخروج، وهذه السمة في أهل الأهواء جميعا أنهم يجمعون مع أهوائهم القول بالخروج. ولذلك قال كثير من السلف، ذكر كثير من السلف أن من السمات الجامعة على أهل الهواء أنهم يرون السيف على تفاوتهم، خوارج والشيعة يتفاوتون أصواتا كبيرة، كلهم يجتمعون على السيف، المعتزلة وخصومهم على مختلف أشكالهم كلهم يرون السيف، المشبهة الأوائل المجسمة مع المعطلة اختلفوا كثيرا على طرفي نقيض كلهم يرون السيف. وهذا فإذا لا يستبعد أن يكون الشخص الواحد يجتمع في أمران، فيستسبب ذلك في قتله، أن يكون له عقائد باطلة تستوجب قتله، وأن يكون أيضا يرى الخروج أو يخرج ينتهز الفرصة مع كل خارج ومع كل ناعب. وعلى هذا يتنبه الهامش رقم واحد يقول بأنه قتل سنة 128 مع الحارث بن شريج، وانظر الباعث على قتله في تاريخ الجهمية والمعتزلة. أقول الحقيقة الباعث على قتله لا ينظر فيه أمثال تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي، لأن القاسمي نحى منحى التعاطف مع رؤوس البدع، تعاطف معهم كثيرا واعتبرهم مظلومين، هذا غلط، فكيف نخيل القارئ على مثل هذا الكتاب؟ هذه غلطة يجب التنبه لها وتنبيه المحقق لمثل هذه المسألة. أقول أن القاسمي في تاريخ الجهمية والمعتزلة تعاطف مع الجهمية ومع بعض الفرق واعتبرها مظلومة في بعض جوانب آرائها، فعلى هذا لا يصح أن يعتمد عليه في مثل هذه الأمور التي فيها حكم على الأشخاص وحكم على أمور العقيدة. نعم. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما،